يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا عن قصص بعض الصحابة والتابعين وأن بعضهم لبس كفنه تحت ثيابه، فكيف يكون ذلك وفقكم الله؟ وهل هذا الأمر سنة؟ المهم العمل الصالح، ولو لبست 20 كفن ما هو بعبرة، هذا العبرة بالعمل الصالح والتوبة والاستقامة، والكفن ما هو مشكل أبدا. نعم، هذا لا أصل له ولا يثبت، فيما أظن ما يثبت عن الصحابة. نعم.